نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، النزول هذا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي صفة ثابتة بالسنة المتواترة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النزول رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ عدتهم ما يقرب من 30 صحابيا، وقد عدهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، وذكر أحاديثهم معزوة إلى مصادرهم، فبلغ عدة ما ذكر من الصحابة الذين رووا هذا الحديث 28 صحابيا. ونص جمع من الأئمة أهل الدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث النزول حديث متواتر، تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بجميع رواياته يضاف فيه النزول إلى الله، ينزل ربنا، فالواجب أن نعتقد ذلك وأن نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أعلم خلق الله بالله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى حق. ومن ذلكم هذا الحديث العظيم، حديث النزول، أن الله سبحانه وتعالى ينزل الثلث الأخير من الليل فيقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، هذا كلام لا يقوله إلا الله، لأنه وحده الذي يسأل، وحده الذي يدعى، وحده الذي تطلب منه سبحانه وتعالى المغفرة. وجاء في بعض أيضا روايات هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذا أيضا لا يقوله إلا الله. فالحاصل أن النزول صفة ثابتة لله عز وجل بالأحاديث المتواترة التي تواتر بها النقل عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا هذه الصفة العظيمة، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث الواردة في النزول، ساق جملة كبيرة من هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعض هذه الأحاديث إسنادها ضعيف لا يثبت، لكن جلها صحيحة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مخرجة في الصحيحين وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. رواه جماعة عن ابن وهب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفى فيشفى أو يستشفي فيشفى؟ يعني يستشفي يطلب الشفاء. أحسن الله إليك. رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة. عموما قوله من يسألني يتناول هذا المعنى يستشفي، يسألني يسأل ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الاستشفاء من المرض. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الوقت وقت مبارك الذي هو الثلث الأخير من الليل، وقت ينبغي أن يحيى بالذكر والصلاة والدعاء والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وقت عظيم البركة والدعاء فيه مستجاب، والرب سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم المبارك ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا شرف لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام هذا الوقت العظيم المبارك. وفي هذا الزمان زماننا الذي كثرت فيه الوسائل المشغلة والملهية، وأيضا امتلأت المدن والدور بالأنوار والإضاءة، أشغلت الناس في أول الليل بالسهر. في الوقت الأول من لا يريد أن ينام يضطر أن ينام اضطرارا، لأن الكون كله يسكن، لا إضاءة لا نور، ولا ليس أمامه خيار إلا أن ينام في الغالب. لكن الآن الملهيات والإضاءة في البيت والطريق والشارع والسيارة جعلت الذي يريد أن ينام لا ينام إلا أن يلجأ نفسه للنوم إلجاء، وهذا الذي ينبغي حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كره ونهى عن السمر بعد العشاء. لماذا؟ لأنه يفوت على العبد هذا الخير. وما أصبح السهر في زماننا معوقا عن قيام الليل في ثلثه الأخير فحسب، بل أصبح معوقا عن القيام لصلاة الفجر فريضة الله سبحانه وتعالى. وأصبح في الناس من يكثر في الأسبوع، لا أقول في الشهر، في الأسبوع الواحد يكثر تأخره عن صلاة الفجر. في الأسبوع تجد لو يعد ما فاته في الأسبوع الواحد أكثر مما أدركه. حتى بعض من يقال عنهم طلاب علم أيضا يحصل هذا بسبب السهر. والحاصل عندما يقرأ المسلم هذا الحديث، حديث النزول، ينبغي أن يكون له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث عقيدة وعمل، و حتى نعرف أيضا أن العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح. العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح، قوة الإيمان والاعتقاد يثمر العمل. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا ينزل ربنا كل ليلة إلى ثلث الليل، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد جانب عقدي، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، جانب عقدي يجب أن نعتقده ونؤمن به، قد أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. يثمر هذا الاعتقاد العمل، من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، وهذا الذي حقيقة ينبغي أن يكون للعقيدة أثر على العبد في سلوكه، أثر على العبد في سلوكه. فإذا اعتقد العبد أن الله ينزل، عليه أن يدرك شرف هذا النزول وشرف هذا الوقت وعظيم فضله، فيجعل لنفسه حظا ونصيبا من نيل هذا الشرف ونيل هذا الخير، فيكون من هؤلاء العباد الذين يدعون الله ويستغفرونه ويسألونه في هذا الوقت الشريف المبارك الذي لا يرد فيه الدعاء، لأن الله يقول فأعطيه فأغفر له فأجيبه، فالدعاء مستجاب والاستغفار مستجاب، فوقت عظيم ينبغي أن يحرص العبد أن يكون له حظ منه استغفارا ودعاء وصلاة وذكرا لله سبحانه وتعالى وتلاوة لكلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من سائل. وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يتوب فأتوب عليه، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن مندى وقال وله أصل مرسل. ابن مندى في الرد على الجهمية، من درواه في الرد على الجهمية، لكن الإسناد إسناده ضعيف، في الإسناد رجل ضعيف جدا، فالحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له، أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه، ألا مظلوم يستنصرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه، فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، حتى يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. رواه الدارقطني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده ورجاله أئمة. ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد بنحوه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان بن سعيد الدارمي. قال: وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد سئل عن الوتر: أحب أوتر نصف الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعيد في طبقاته. وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن منده. وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون، وهذا سياق حديثه. قال: أخبرنا جرير بن عثمان قال: حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة، وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلي للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وهو في مسلم مطولا. فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وهو في مسلم مطولا. حتى تجب الشمس، حتى تجب، وجبت يعني تغيب، عندنا تطلع. أحسن الله عليكم. قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل إلى الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته، فتنتفض فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع أجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكته بالليل والنهار، وملائكة الليل والنهار. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد تقدم قريبا بغير هذا اللفظ. وله عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. الحديث رواه ابن زنجويه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاح. رواه محمد بن الفضل البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاح. قلت: ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي لما فيما عداهما. والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرياه. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب. إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي، فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة. وروى خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم. رواه طلحة عن مجاهد به. وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره. هذا الذي في شعبان ساق المصنف عدد من الأحاديث، لكن في أسانيدها مقال، والذي جاء في مسلم ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو فيباهي بهم ملائكته يقول: ما أراد هؤلاء. فجمع هذا الحديث هو في صحيح مسلم من حديث عائشة أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة، منها الدنو، دنو الله سبحانه وتعالى من عباده في تلك العشية المباركة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا، ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وروى عبيد الله بن موسى قال: هذا أيضا لم يثبت. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. وإسناده حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار. ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية. نعم، يعني العقيدة في النزول في ضوء ما دلت هذه الأحاديث أن نقول النزول حق، فنقر بذلك ونثبت أن الله ينزل كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. وبلا كيف، أي أن الكيف مجهول لا نعلمه، فنثبت النزول ولا نخوض في الكيفية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربنا ينزل فنثبت ذلك، ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام كيف ينزل فنكف عن الخوض في ذلك، لأن من خاض في الكيفية خاض فيما ليس له به علم، وقف ما ليس له به علم، وهذا من أشد المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. نعم، لا نعدوها أي لا نتجاوزها ولا نقصر عنها. هذا كلام عظيم جدا وقاعدة جامعة في باب الصفات، أن نسير بسير النصوص. هذا كلام عظيم جدا، نسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، مثل ما قال أحد السلف أظنه الأوزاعي، قال ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، أي إثباتا ونفيا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. فهذا كلام عظيم للشيخ، يقول فنسير بسير النصوص حيث سارت، أي النصوص، ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها أي لا نتجاوزها ولا نقصر عنها. وهذا هو المنهج الوسط الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم، وهو الوقوف مع النصوص دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت. نسير بسير النصوص حيث سارت، مثلا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النزول نثبته، ونقف معها حيث وقفت، لم يثبت الكيفية فنقف ما نتكلم فيها، هذا هو السير مع النصوص. نعم. لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها، ولا نقصر، ولا نقصر عنها. وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلم من مثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا، فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كاذب عليه. نعم أكمل. متقدم بين يديه. هذا كلام مهم جدا في باب الرد على المبطلة نفاة الصفات، لأن المبطل يأتي بلوازم يتكئ عليها في نفي الصفة. فمثلا في النزول يقول يلزم من إثباتكم النزول كيت وكيت، يعني من اللوازم العقلية التي يوردها وبموجبها يريد أن يتوصل إلى نفي النزول، مثلا كأن يقول مثل العبارات التي ذكر الشيخ أنه يلزم من ذلك الانتقال والحركة، ويلزم من ذلك أشياء يذكرونها لوازم. فأول ما تجيبه في هذا الباب تقول له: هذا الذي أثبته أنا أثبته بناء على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن كنت تدعي أن هذه اللوازم فلا توردها علي أنا، لا تقول يلزمك، وإنما تقول يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزمه في ذكر النزول كذا وكذا، وهذا ما لا يجرؤ عليه، ما لا يجرؤ عليه هؤلاء، وإن كان بعضهم قد يصل إلى ذلك، لأن صاحب الحق إنما أثبت ما أثبته النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقول له: الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما تذكره من لازم إن صح أنه لازم فهو حق، وإن لم يصح فإلزاماتك مردودة عليك، لأن لازم الحق حق. والغالب في الغالب على ما يذكره هؤلاء، وانتبهوا لهذه الفائدة، الغالب على ما يذكره هؤلاء من إلزامات هي مبنية على التشبيه الذي قام في نفوسهم وقياس الله بخلقه، فهم يذكرون اللوازم التي تلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، ويجعلونها لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، وهذا قياس باطل، لأن صفات الله تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته، وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه وكونه مخلوقا، فما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس بلازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق لازمها الكمال، وإلى المخلوق لازمها الضعف والنقص، والإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني أنه سمع أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: نعم، يعني رده في هذا الباب إلى الأصل، رده إلى الأصل، النزول صفة فعلية، قال: آمنت برب يفعل ما يشاء، ما يشاء أن يفعله، وثبت أيضا في السنة أنه فعله، ونؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ نعم، يعني لأن صفات الله سبحانه وتعالى تخص الله وتليق بجلاله وكماله، واللوازم التي تلزم في صفة المخلوق ليست بلازم في صفة الله، فالمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان كان المكان الذي نزل منه عاليا عليه ومحيطا به إلى غير ذلك من اللوازم، هذه لوازم لصفات المخلوق، لا يجوز أصلا أن تجعل لازما لصفات الله، ومن جعلها كذلك فقد قاس الله بخلقه، وهذا من الباطل، لا سمية له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال إسحاق أيضا قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. نعم، لا كيف نعلمه، هذا المراد، لا كيف أي نعلمه، وأما الصفات لا كيفية الله يعلمها، فقول السلف لا كيف هذا نفي للعلم، لعلمنا بالكيفية، لا نفي لوجود كيفية لصفات الله، لأن ما لا كيفية له عدم، فصفات الله لا كيفية الله يعلمها، فقول السلف لا كيف أو بلا كيف أي بلا تكييف. نعم. قال: وقال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القواد: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ انتهى من كتاب العلو. وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامة أهل السنة، هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. نعم، هذا مذهب السلف في جميع الصفات، إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت بلا كيف، وهذا محل إجماع بين السلف رحمهم الله، إمرارها كما جاءت، وهي جاءت محملة بالمعاني، فيعني إمرارها كما جاءت أي إثبات معانيها، بلا كيف أي بلا خوض في الكيفية ومعرفتها، لأن الكيف مجهول لا نعلمه، والنصوص جاءت مخبرة بالصفات وليست مخبرة بكيفياتها، فنثبت ما ثبت في النصوص ونقف عن ما وقفت في النصوص فلم تذكر فيه شيئا. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. قبل أن أختم أريد أن أشير إلى فائدة لا تتعلق بالدرس، وإنما أرجو بذكرها أن تكون مفيدة لكم. هذه النسخة التي بيدي من كتاب معارج القبول امتلكتها قبل أكثر من 30 سنة، وفي لي عليها تعليقات قديمة، بعضها كتبته بالقلم الرصاص المرسام اللي يسمى المرسام، فنصيحة لكم لوجه الله لا تكتبوا بالمرسام، لا تكتبوا أي فائدة على الكتب، وإنما اكتب بالقلم الواضح، لأن مثل هذه الكتابات قد تكون فوائد تحتاج إليها فتذهب، ما فبعضها الآن كنت كتبتها في ذاك الوقت بالمرسام والآن لا أتمكن من قراءتها، فلعل في شيخكم عبرة لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.